الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. قال المصنف رحمه الله: وللنصب خمس علامات: الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. ثم قال: فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. نحن اليوم مع الدرس 14، وعنوانه: الفتحة ومواضعها. الفتحة ومواضعها، علامات النصب الفتحة ومواضعها. تكلمنا فيما مضى في الدروس السابقة عن الرفع، وعلمنا أن الرفع لغة واصطلاحا، علمنا أن الرفع لغة هو العلو والارتفاع لغة، واصطلاحا على تغير المخصوص علامته الضمة وما نام عنها. كما علمنا أنواع أو علامات الرفع، قلنا أن الرفع له أربع علامات: الضمة والواو والألف والنون. وعلمنا مواضع الضمة الأربع: الاسم المفرد، جمع التكسير، جمع المؤنث السالم، الفعل المضارع الذي يتصل بآخر شيء. عرفنا موضعي الواو: جمع مذكر السالم والأسماء الخمسة. وعرفنا الموضع ديال الألف وهو التثنية، وعرفنا الموضع ديال النون وهو الأفعال الخمسة. وفي كل ما تقدم قال المصنف ابن أجروم رحمه الله: للرفع أربع علامات: الضمة والواو والألف والنون. فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. وأما الواو فتكون علامة الرفع في موضعين: في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة. وأما الألف فتكون علامة الرفع في تثنية الأسماء خاصة. وأما النون فتكون علامة الرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة. هذا كله تقدم. الآن سنتحدث عن النصب وعلامات النصب ومواضع علامة النصب. قال المصنف: وللنصب خمس علامات، بمعنى أن النصب يكون بواحد من خمس علامات. مفهوم؟ إذا كان الرفع يكون بأربع فالنصب يكون بماذا؟ بخمس. فيكون النصب زاد علامة على الرفع، كلا ولا لا؟ الرفع شحال عنده العلامات؟ أربعة فقط، لكن النصب شحال عنده؟ خمسة العلامات. ولذا قال المصنف: وللنصب خمس علامات، أي أن النصب يكون بواحد من خمسة. ما هي هذه الخمسة؟ بينها فقال: الفتحة والألف، الفتحة أولا والألف ثانيا والكسرة ثالثا والياء رابعا وحذف النون خامسا. فهمنا؟ الأمثلة لتتضح المعنى ولتتضح القاعدة: مثال النصب بالفتحة، يقول الله عز وجل: إن الله غفور رحيم، إن الحسنات يذهبن السيئات. مفهوم؟ إن الصلاة واجبة أو تنهى عن الفحشاء. إن الصلاة، صلاة منصوب وعلامة نصبه، يلا منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، إذا هل النصب جاء بالفتحة؟ مفهوم؟ نعم، إن هي الناصبة، سيأتي الأبواب. كذلك النصب يكون بالألف، النصب يكون بالألف، يقول الله عز وجل: وجاءوا أباهم عشاء يبكون. وجاءوا أي إخوة يوسف، جاءوا، جاء فعل ماض، الواو فاعل، أباهم مفعول، والمفعول منصوب وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة. نعم، اذا ها هو النصب جاء بماذا؟ جاء بالالف. ثالثا والكسرة من علامات النصب ماذا؟ الكسرة. من علامة النصب الكسرة. مثال ذلك يقول الله عز وجل إن الحسنات يذهبن السيئات. إن الحسنات، إن حرف توكيد ونصب، الحسنات اسمها منصوب، منصوب وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن ماذا؟ عن الفتحة. الكسرة ها هي الكسرة جاءت علامة على النصب، مفهوم؟ إذا فيكون النصب بالكسرة. نعم. والياء كذلك يكون النصب بالياء. يقول الله عز وجل ألم نجعل له لسانا وشفتين وهديناه النجدين. نجدين مفعول منصوب علامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة. إذا فالنصب يكون بالفتحة، عفوا يكون بالياء. وحذف النون يكون النصب بحذف النون. يقول الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لان حرف يش حرف نصب. تنالوا فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه حذف النون، مفهوم هذا؟ اذا فيكون النصب بحذف النون. فهمتم هذا ولا لا؟ اذا هذا معنى. وللنصب خمس علامات. الفتحة عرفنا ورأينا ان النصب يكون بالفتحة على الاصل، كما ان الضمة علم على الرفع على الاصل، كذلك الفتحة علم على النصب على الاصل. والالف ويكون النصب بالالف، رأيتم اباهم. ويكون النصب بالكسرة ان الحسنات. ويكون النصب بالياء وهديناه النجدين قرأت الكتابين، مفهوم؟ يكون النصب بالياء. ويكون النصب بحذف النون لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون. اذا فرأيتم ان النصب يكون اما بالفتحة واما بالالف واما بالكسرة واما بالياء واما بحذف النون. وهذا معنى قول المصنف وللنصب خمس علامات: الفتحة والالف والكسرة والياء وحذف النون. قال الشارح واقول يمكنك ان تحكم على الكلمة بانها منصوبة اذا وجدت في اخرها علامة من خمس علامات، مفهوم؟ يمكنك ان تحكم على ماذا؟ على الكلمة بماذا تحكم عليها؟ بانها منصوبة. يمكن لك تحكم عليها انها منصوبة متى؟ اذا وجدت في اخرها علامة من خمس علامات، اذا جبرت الاخر ديالها علامة من هذه العلامات الخمس. شفنا؟ هل العلامات الخمس واحدة منها اصلية؟ ما هي الاصلية؟ وهي الفتحة. واربع فروع عنها، اربع فروع عنها يعني كتنوع عليها، وهي هذه الفروع: الالف والكسرة والياء وحذف النون. والامثلة رأيتموها، مفهوم هذا؟ الان سنبدأ بالحديث عن هذه العلامات. الاول في الاول نبدأ بالفتحة. الفتحة علمنا انها وعرفنا انها تكون علامة على النصب، لكن متى الفتحة تكون علامة على النصب؟ متى؟ في اي موضع؟ كم من مواضع؟ قال المصنف فاما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع. فاما الفتحة، هذا غريب الصالة، هذا تفصيل. فاما الفتحة فتكون علامة للنصب في كم؟ في ثلاثة مواضع. الموضع الاول ما هو؟ في الاسم المفرد. الموضع الثاني ما هو؟ جمع التكسير. الموضع الثالث ما هو؟ الفعل المضارع بشرط او بشرطين، اذا دخل عليه ناصب واحد. ثانيا ولم يتصل بآخره شيء. نفهم هذا؟ هذا معنى قوله فأما الفتحة فتكون علامة النصب في ثلاثة مواضع في الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. قال الشارح وأقول تكون الفتحة علامة على أن الكلمة منصوبة. تكون الفتحة علامة على أن الكلمة منصوبة في كم؟ في ثلاثة مواضع. الموضع الأول الاسم المفرد، الموضع الثاني جمع التكسير، الموضع الثالث الفعل المضارع الذي سبقه ناصب، تقدم عليه سبقه الناصب ولم يتصل بآخره، ولم يتصل بآخره ألف غريب سلك ذلك الشيء ما هو، ولم يتصل بآخره ألف الاثنين ولا واو الجماعة ولا ياء مخاطبة ولا نون تركيب ولا نون نسوة. فهمنا؟ إذا فهمنا الآن ماذا فهمنا الآن؟ فهمنا أن الفتحة تكون على ما عرفت ثلاثة المواضع، الاسم المفرد جمع التكسير ثم عفوا فعل مضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. أنا الآن بعد نص من هذا الشيء يرجع ياك. قال أما الاسم المفرد غادي نقصنا نعرف الاسم المفرد ما هو وجمع التكسير ما هو إلى غير ذلك. أما الاسم المفرد فقد سبق تعريفه ياك. أما الاسم المفرد فقد سبق تعريفه. ما هو تعريفه؟ أيوة نعم، الاسم المفرد ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا واحدا من الأسماء الخمسة. فالاسم المفرد الذي تقدم في باب الرفع وعلمنا أنه يرفع بالضمة الآن إذا دخل عليه عامل النصب بماذا ينصب؟ بماذا ينصب؟ بالفتحة. مثلا سابقا كنا نقول يرفع بالضمة والآن بماذا ينصب؟ بالفتحة. مثال ذلك تقول مثلا الله خالق كل شيء ياك. الله خالق كل شيء، الله اسم مفرد مرفوع بماذا مرفوع؟ بالضمة. هذا الاسم المفرد نفسه اذا دخل عليه عامل النصب بماذا ينصب؟ بالفتحة. تقول ان الله خالق كل شيء، ان الله خالق كل شيء، مفهوم هذا؟ ايوه نعم. اذا كان يرفع بالضمة الان بماذا ينصب؟ بالفتحة، الاسم المفرد السابق. طيب ثم قال الشارح والفتحة تكون ظاهرة على آخره في نحو لقيت عليا ونحو قابلت هندا. فعليا وهندا اسمان مفردان وهما منصوبان لأنهما مفعولان وعلامة نصبهما الفتحة الظاهرة، والأول مذكر والثاني مؤنث. وقد تكون الفتحة مكبرة نحو لقيت الفتى ونحو حدثت ليلى. فالفتى وليلى اسمان مفردان منصوبان لكون كل واحد منهما وقع مفعولا به وعلامة نصبهما فتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، والأول مذكر والثاني مؤنث. فما معنى هذا الكلام؟ نقول الاسم المفرد ينصب بالفتحة سواء كان مذكرا أو كان مؤنثا. كاين فرق ولا ما كاينش فرق؟ الاسم المفرد ينصب بالفتحة سواء كان مذكرا أو كان مؤنثا، كان إعرابه لفظيا أو كان إعرابه تقديريا، لا فرق. أعيد الكلام، الاسم المفرد السابق لتعريفه ينصب بالفتحة سواء كان مذكرا أم كان مؤنثا، سواء كان إعرابه لفظيا أم كان إعرابه تقديريا. إعرابه لفظي وهو مذكر فحلش لقيت عليا، عرض لقيت عليا، لقيت فعل وفاعل، لقي فعل ماض، التاء فاعل مبني على الضم في محل رفع فاعل، عاليا مفعول به، والمفعول به كيف يكون؟ منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة عاليا، الفتحة الظاهرة أو المقدرة الظاهرة أيا تلفظ بها. هنا هذاك ماشي ألف الإعراب، هذاك ألف التنوين. لا عليا، لقيت عليا، هذا الإعراب إيش؟ فتحة الظاهرة ولا مقدرة؟ ظاهرة. عليا مذكر مؤنث؟ مذكر. كذلك يكون الاسم المفرد منصوبا للفتحة الظاهرة وهو مؤنث. حلش قابلت هند، قابلت هند، قابلت فعل وفاعل، قابل فعل ماض والتاء فاعل مبني على الضم في محل رفع، هند مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره، وهو مؤنث لمذكر مؤنث. نعم، إذا هذا مذكر إعرابه فتحته لفظية ظاهرة، ومؤنث فتحته أيضا لفظية ظاهرة. كذلك يكون بالمنصوب بالفتحة المقدرة في المذكر والمقدرة أيضا في المؤنث. حلش لقيت الفتى، لقيت فعل وفاعل، الفتى مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف المانع من ظهورها التعذر. وهذا الفتى مذكر مؤنث مذكر. وكذلك يكون مؤنث، تقول حدثت ليلى، حدثت فعل وفاعل، حدث فعل ماض، التاء فاعل مبني على الضم في محل رفع، ليلى مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الآلف المانع من ظهورها التعذر. مفهوم هذا؟ وإذا قلنا القاعدة، قلنا الاسم المفرد ينصب بالفتحة سواء كان مذكرا أم مؤنثا، سواء كان إعرابه لفظيا أم كان إعرابه تقديريا، لا فرق. مفهوم هذا؟ هذا هو الموضوع الأول، هذا هو الموضوع الأول. ننتقل للموضوع الثاني، ما هو؟ قلنا جمع التكسير. ما هو جمع التكسير؟ الشارح قال لك وأما جمع التكسير فقد سبق تعريفه أيضا. ما هو جمع التكسير الذي سبق تعريفه؟ ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين مع تغير في صيغة مفرده. ورأينا أن التغير يكون بواحد من ستة أمور، كذا ولا لا؟ نعم. ثم الجديد هنا نقول كما قلنا في المفرد والفتحة، يعني أن جمع التكسير ينصب بالفتحة سواء كان مذكرا أم كان مؤنثا. تفرق قررنا التقرير هذا تفرق. قلنا هذا الكلام ظاهر، رجعوا الشريط ورجعوا الصور ديالكم وتوجدوا كذلك. جمع التكسير قلنا ينصب الفتحة سواء كان مذكرا ام كان مؤنثا، كان اعرابه تقديريا لفظيا ام تقديريا، لا فرق كذلك. فحلش جمع التكسير مذكر منصب بالفتحة اللفظية الظاهرة، تقول صاحبت الرجال او صاحبت النساء، المرأة تقول صاحبت النساء، الرجل يقول صاحبت الرجال. على كل حال صحرت فعل وفاعل، الرجال او النساء زيد مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة في اخره، وهو ايش؟ جمع تكسير. مفهوم؟ طيب كذلك وهو مذكر ام مؤنث؟ الرجال مذكر والنساء مؤنث. مفهوم؟ الرجال للمذكر والنساء للمؤنث. كذلك للمؤنث تقول رأيت الهنود، رأيت فعل وفاعل، الهنود مفعول منصوب وعلامة رسمه الفتحة الظاهرة، وهو جمع ايش؟ جمع تكسير، مذكر مؤنث، مؤنث مفرد بين الهند وإلى مؤنث، مفهوم هذا؟ كذلك تقول في المذكر رأيت الزيود، من الرعاية، رأيت بمعنى حرست وحفظت، رعيتهم وربيتهم وحفظتهم وما إلى ذلك، مفهوم؟ رأيت الزيود أيضا مفعول منصوب بالفتحة الظاهرة في آخره، وهو جمع تكسير، جمع زيد، زيد اسم رجل، مفهوم؟ وهو مذكر. على كل حال سينصب بالفتحة سواء كان مذكرا أم كان مؤنثا، كان إعرابه لفظيا كما رأيتم أو مقدرا. حالش مقدر؟ يقول الله عز وجل وترى الناس سكارى، وترى الناس سكارى، إعراب الآية، وترى فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضم المقدرة على الألف مانع ولا تعذر، وترى، وترى، وترى فعل مضارع في ضمير مستتر هو الفاعل، وترى أنت أيها المخاطب، وترى الناس، الناس هو المفعول، مفعول به منصوب وعلامة رسمه الفتحة الظاهرة في آخره، وهذا من اسم جمع يلحق بجمع يعطى له إعراب جمع التكسير. الشهيد عن سكارى، سكارى هو النعت ديال الناس، النعت من صفاتهم سكارى، والنعت تابع للمنعوت في النصب، إذا فسكارى منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الآلف سكارى. المانع انظر يا التعذر، اذا ها هو منصوب بالفتحة المقدرة، مذكر ولا مؤنث؟ سكارى مذكر، جمع سكران، سكران سكران سكران، كيف تقول؟ سكارى جمع مذكر، هذا جمع التكسير للمذكر. كذلك يكون للمؤنث للفتحة مقدرة وهو المؤنث، يقول الله عز وجل وأنكحوا الأيامى، وأنكحوا فعل وفاعل، أنكح فعل ماض الواو واو الجماعة فاعل، مفهوم؟ الأيامى هو المفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الآلف. المانع انظر يا التعذر، وهو للمؤنث ولا المذكر؟ هو للمؤنث، جمع أيم، وهي التي لا زوج لها، وهي التي لا زوج لها، مفهوم هذا؟ هذا معنى. إذا فنقول جمع التكسير ينصب بالفتحة سواء كان مذكرا أو مؤنثا، سواء كان إعرابه لفظيا أم كان إعرابه تقديريا، لا فرق. تابعوا ما قال الشارح. وأما جمع التكسير فقد سبق تعريفه أيضا، والفتحة قد تكون ظاهرة على آخره نحو صاحبت الرجال ونحو رأيت الهنود، فالرجال والهنود جمعاء تكسير منصوبان لكونهما مفعولين وعلامة نصبهما الفتحة الظاهرة، والأول مذكر الأول، شكون الأول؟ الأول الرجال والثاني الهنود، ولذا قالوا الأول مذكر والثاني مؤنث. وقد تكون الفتحة مكبرة نحو قوله تعالى وترى الناس سكارى، ونحو قوله تعالى وأنكحوا الأيامى، فسكارى والأيامى جمعاء تكسير منصوبان لكونهما مفعولين وعلامة نصبهما فتحة مكبرة على الألف، منع من ظهورها التعذر. هذا هو الموضع الثاني. الموضع الثالث والآخر ما هو؟ الفعل المضارع بشرطين قلنا. الشرط الأول ما هو؟ إذا دخل عليه ناصب. الشرط الثاني ما هو؟ ولم يتصل بآخره شيء، ولذا قال المصنف والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. قال الشارح وأما الفعل المضارع المذكور، المذكور بشرطه فنحو قوله تعالى لن نبرح عليه عاكفين، لن نبرح عليه عاكفين. لن حرف نصب واستقبال كما سيأتي، حرف نصب نبرح فعل مضارع منصوب بلن، لن هي اللي نصبته، لن من العوامل ديال النصب، من ناصب ديال المضارع. اذا فعل مضارع منصوب بلن، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في اخر يعني انظرنا، نبرح فعل مضارع دخل عليه ناصب ام لم يدخل عليه ناصب؟ نعم دخل عليه ناصب وهو لن. اتصل باخر شيء ولا لم يتصل باخر شيء؟ لم يتصل به شيء، لا الف الاثنين ولا واو الجماعة ولا المخاطبة ولا نون التوكيد ولا نون النسوة، لم يتصل باخر شيء. اذا الشرطان توفرتا ام لا؟ الشرطان توفرا، دخل عليه ناصب ولم يتصل باخر شيء. اذا فالفعل المضارع اذا كان هكذا دخل عليه ناصب ولم يتصل باخر شيء، بماذا يرفعه؟ بماذا ينصب عفوا؟ بماذا ينصب؟ بالفتحة، بالفتحة. نعم الفتحة قد تكون ظاهرة وقد تكون مقدرة، الفتحة هنا ايضا قد تكون ظاهرة وقد تكون مقدرة، ظاهرة كما سمعتن في المثال، لن نبرح هذه فتحة ظاهرة لمقدرة، ظاهرة وقد تكون مقدرة. حلش، يسرني ان تسعى الى المجد، يسرني ان تسعى، ان حرف نصب، تسعى فعل مضارع منصوب بان، وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الالف، المانع المضارع التعذر، مفهوم هذا؟ تقول الكافر لن يخشى الله، لن يخشى، لن حرف نصب، يخشى فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف. إذا فنقول الفعل المضارع إذا دخل عليه نصب ولم يتصل بأخر شيء ينصب بماذا؟ بالفتحة، سواء كانت الفتحة ظاهرة أم كانت الفتحة مقدرة، فلا فرق، مفهوم هذا؟ ولذا قال الشارح وأما الفعل المضارع المذكور فنحو قوله تعالى لن نبرح عليه عاكفين، فنبرح فعل مضارع منصوب بلن، العامل ديالو هو لن، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، وقد تكون الفتحة مقدرة، وقد تكون الفتحة مقدرة نحو يسرني أن تسعى إلى المجد، فتسعى فعل مضارع منصوب بأن، وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف، منع من ظهورها التعذر. فإذا اتصل به، اسمع شنو قلنا، إذا دخل عليه ناصب، مفهوم قوله إذا لم يدخل عليه ناصب كيف يكون؟ إذا لم الفعل المضارع إذا لم يدخل عليه ناصب، واش يكون منصوب ولا ما يكونش منصوب؟ ها؟ ما يكونش منصوب، إما يكون مرفوع أو يكون مجزوم يدخل عليه الجزم، على كل حال ما يكونش منصوب، هذا أولاً. ثانياً قلنا ولم يتصل بآخر شيء، مفهومه إذا اتصل بآخر شيء هل يكون منصوب بالفتحة أم لا؟ إذا دخل عليه ناصب ولكن اتصل بآخر شيء هل ينصب بالفتحة؟ لا، لا ينصب بالفتحة، بماذا ينصب؟ ننظر، إما أن ينصب بحذف النون وإما أن يبنى، اسمع ماذا يقال. ولذا قال فإن اتصل بآخر الفعل المضارع ألف الاثنين نحو لن يضربا، شوف لن يضربا دخل عليه الناصب ولا ما دخلش عليه الناصب؟ دخل عليه الناصب. اتصل بآخره شيء أم لا؟ اتصل، ما هو هذا الشيء؟ الألف أو الجماعة نحو لن تضربوا، أو ياء المخاطبة، أو ياء مخاطبة نحو لن تضربي، لم يكن نصبه بالفتحة. واش هنا يكون النصب ديالو بالفتحة ولا ما يكونش؟ لا، ولذا قال لم يكن نصبه بالفتحة. فكل من تضربا وتضربوا وتضربي، هذه الأفعال كلها، واحد تصل بألف اثنين، واحد واو الجماعة، واحد ياء المخاطبة، فكل من تضربا وتضربوا وتضربي منصوب بلن، منصوب النصب دخل، وعلامة نصبه قل حذف النون. واش بقى منصوب بالفتحة ولا ما بقاش؟ لا، ما بقاش منصوب بالفتحة، صار منصوب بلاش بحذف النون. علاش؟ لأن اتصل بآخره هذا الشيء، ولذا قال وقال نعم، وعلامة نصبه حذف النون. والالف بالتضريبا او الواو تضريبو او الياء تضريبي باش اش نعربوهم فاعل مبني على السكون في محل رفع وستعرف ذلك بما ياتي ان شاء الله لان ما يكون اما حد في النون فيكون في الافعال الخمسة سيأتي معرفته لا بحرف النون نعم ما انا غادي نقول لها انا قلت لك مبني هذا لا يكون مبني اذا اتصل به نون النسوة او نون التوكيد واش فهمت دابا هنا من معرب ماشي مبني معرب منصوب بحرف النون واش فهمت الفعل المضارع اذا دخل عليه الناصب بماذا ينصب كنفسروا كنظروا فاذا لم يتصل باخره شيء منصوب بالفتحه واذا اتصل باخره شيء كنفسروا احيانا يكون معربا معربا منصوب بحرف النون واحيانا يكون مرميا فاذا اتصل بالف الاثنين واو الجماعه يا المخاطره يكون منصوبا معرب منصوب بحرف النون مفهوم واذا اتصل به نون التوكيد شديده كانت او خفيفه او نون النسوه ماذا يبنى ولنسمع الكلام ديالو ايضا قال وان اتصل باخره نون توكيد نون توكيد ثقيله نحو والله لن تذهبن ها ادخل عليه الناصب اتصل باخره شيء وهو نون التوكيد الشديده او خفيفه نحو والله لن تذهبن تذهبن فهو مبني على الفتح في محل نصب فهم فهو مبني مش معرب فهو مبني على النصب على الفتح في محل نصب وإن اتصل بآخره نون النسوة نحو لن تدركنا لن تدركنا المجد إلا بالعفاف لن تدركنا أنه شيء اسمه نون النسوة شوف الفرق ما بين نون التوكيد وما بين نون النسوة أن نون التوكيد كيكون قبل منا مفتوح خذوا هذه القاعدة نون التوكيد ما قبلها كيف يكون مفتوح بالفتحة ونون النسوة ما قبله كيف يكون لا ساكن نون النسوة